نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم ولياليكم بكل خير، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. نرحب بكم في هذه الحلقة وبضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. في البداية، السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله. الأخ محمد من الرياض يقول: يعيش المسلمون في هذه الأيام وفي هذه الليالي أياما فاضلة وكريمة، نرجو من سماحتكم الحديث عن الأعمال الفاضلة التي يجب أن يستثمر من خلالها المسلم الأعمال في هذا الشهر الفضيل المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ليالي رمضان وأيامه، لياليه وأيامه، ليالي خير وأيام خير وبركة، نهاره صيام وتلاوة للقرآن، ليله صلاة وقرآن، والدبر في آيات الله وتفكر واعتبار. شهر يغتنمه المسلم ليكون بالأعمال الصالحة، لعلمه بأن العمل الصالح مضاعف وأن الخير فيه مضاعف، ولهذا يقول الله في حقه: كل عمل ابن آدم له الحسب عشر أمثالها إلى آخر الحديث. إذن فالمسلم يعلم فضل هذا الشهر، فيحيي ليله أولا بصلاة التراويح بالمحافظة على الصلاة الجماعة، فإن المحافظة على الصلوات في الجماعة أمر واجب في رمضان وفي غيره، ولا شك أن في رمضان أكد من غيره. ثانيا، أن يحافظ على قيام التراويح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ثالثا، يغتنم الأعمال الصالحة من ذكر الله جل وعلا وثنى عليه واستغفار والتوبة إليه من جميع الذنوب والخطايا. رابعا، يغتنم هذا الشهر بالإحسان إلى عباد الله وكف الأذى عنهم والبعد عما يضرهم، ويكون متخلقا بالأخلاق الكريمة. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن أحد ساب أو شاتم فليقل إني صائم، يعني أن الصائم لا يخوض مع الجاهل بجهلهم، لا يخوض مع الجاهل مع الجاهل بجهلهم، ولا مع سفه سفاهم. فإذا سفه سفيه أو جهل عليه جاهل قال: إني امرؤ صائم، أي فصومي يحجزني ويمنعني من أن أخاطبك في جهلك. والله يقول: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال: وإذا مروا باللغو مروا كراما، فالصائم في صيام نهار وليله مؤدب اللسان مهذب القول لا يقول إلا حقا، فلا تراه مغتابا ولا نماما ولا واشيا ولا متهما ولا قاذبا ولا ساخرا بأحد ولا مستهزئا بأحد ولا منتقصا لأحد، وإنما هو مشغول بنفسه بصلاح عمله وقوة إخلاصه والنفع العام لإخوانه المسلمين، يرحم الفقراء والمعتازين ويواسيهم بقدر استطاعته ويبذل جهده في ذلك. هذا خلق الصائم الذي ينبغي يتخلق به دائما وأبدا. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. في هذا الشهر الفضيل، ما هي أفضل الأعمال أيضا حفظكم الله من صدقة وصلة رحم؟ صلة الرحم مطلوب دائم وأبدا، فإنها خلق كريم أمر الله به، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وهدد القاطع بقوله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فصلة الرحم مطلوبة منا دائما وأبدا في رمضان وفي غيره، لكن يجددها في رمضان بأن يتعاهد هذا العمل الكريم ليسير عليه بعد رمضان إن شاء الله إلى ما الله به عليم، يحافظ على هذا الخلق الكريم الذي أصبح اليوم ما أصبح من الناس اليوم مفقودا إلا ما عصم الله. الأرحام لا يلتقي بعض ببعض إلا كان في مناسبات خاصة، والرحم بعض الأقارب قد لا يعرف قريبه وقد لا يعرف حاله، لأن الصلة بين الناس قلت وضعفت وفقد كثير منها، نسأل الله العون والتوفيق. أما الصدقة فإنها مشروعة دائما وأبدا، قال الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض القرض حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط ويرجعون. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مزي صدق بصدقة ولو كعد تمرة إلا تلقها الله بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي له بلوة حتى تكون مثل الجبل العظيم. وقال: في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهو يغتنم الشهر بالصدقة والإحسان على الفقراء والمحتاجين والأيتام على قد استطاعته بعد فحصه واطلاعه على أحوالهم، ولا يغتر بالمدعين الفقر وواقع عند الإشارات، لا، إنما يبحث عن المساكين والمحتاجين ذوي الحال الذي قال الله فيهم: لا يسألون الناس إلحافا أولئك الذين لا يعلم عنهم، ليسوا بسائل الناس ولا عندهم ما يكفيهم ويغنيهم وهم لا يسألون الناس شيئا. فهؤلاء ينبغي التحسس عنهم والتحسسهم والبحث عنهم لتكون الصدقة الواقعة موقعها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعينا الكرام في هذه الليالي المباركة وفي برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أبو محمد من مكة المكرمة يسأل عن الزكاة، الحكمة من الزكاة، أحكام الزكاة، لمن تدفع الزكاة؟ يا أخي، أما الحكمة من الزكاة فقد بينها الله في كتابه العزيز: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأخبر عن الحكمة في الصدقة، وهي أنها تطهر المزكي وتزكي، تطهر أخلاقه من الرذائل من البخل والشح، وتحليه بالخلق الكرم والجود، وتطهر ماله من الأوساخ والأدناس. فإن المال مش الزكاة مجتمع الأوساخ وأدناسه، وهي أيضا تزكي هذا الإنسان، تزكي بالأخلاق الفاضلة وتنمي ماله وتنزل فيه البركة. وما هلك مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة. فالمزكي يطهر قلبه وماله ويقوي ثروته ويعود عليه ذلك بالخير. ثم فيه أيضا تقوية المجتمع، فالفقراء إذا شاهدوا من إخوان الأغنياء شفقة عليهم ورحمة بهم وإحسان إليهم ازدادت المودة والمحبة بين أفراد المجتمع، بين أغنيائهم وفقرائهم ساد بينهم الرحمة والمحبة، وعلموا أن إخوة الأغنياء لا ينسونهم من حق الله، فتحصل المودة والمحبة ويسود أمن واستقرار فكري ونفسي. هكذا يا إخواني، حكمة الزكاة فيها من المنافع الله عليم، فيها تقليص الجرائم وإغناء المحتاج والمواساة وإشعار المسلم بأن أدى واجب على نحو إخوانه. فإن الله أعطاك هذا المال وتفضل به عليك ومن به عليك، فاحمده على فضله وأدي حقه وشكر لله الذي أنعم عليك بهذا المال. أما أحكامها، فأولا أنها ركن من أركان الإسلام، وهي الركن الرابع، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، هي الركن الثالث بإجماع الأمة. يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فمن أنكرها أو شك في ركنيتها أو استهان بها وشك في ذلك فلا شك أن هذا كفر وضلال. ومن آمن بها ولكن بخل بها وشح بها فإنه معرض لعذاب الله ونقمته ونقمته. فيا إخواني هذا ركن من أركان الإسلام، فاهتموا به واعتنوا به وقوموا بحقه خير قيام. ومن أحكام الزكاة أن تعطيها المستحقين لها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم بالرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فهكذا صدقاء الزكاة لا تدفع، يعني فبين الله أصناف المستحقين لها. قال العلماء فلا يبنى بها مساجد ولا يعمر بها قبور ولا يكفن بالأموات، وإنما يحق لهؤلاء الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه، فيجب الاعتناء بها وإيصالها إلى مستحقيها. فالزكاة أمان عند صاحبها حتى يؤديها إلى المستحقين لها. ومن أحكام الزكاة أن يبادر بها عند مضي الحول، إلا أن يحول بين عذر شرعي كانتظار سيوت مثلا في بعض الأوقات، أو انتظار فقراء سيأتون، لكن لا ينبغي أن نؤخرها لمدة طويلة، فإن تأخيرنا لها حرمان الفقراء من حقهم الذي أوجبه الله علينا في أموالنا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. بعضهم قد يرى أنها صنفان، أما الحنابلة يقولون الفقير أشد حالا من المسكين. الفقير الذي لا يجد شيئا وإن وجد نصف كفايته، والمسكين الذي يجد أكثر الكفاية أو كما أكثر الكفاية، لأن الله قال في سورة الكهف وكان وراءهم السفينة فكانت لمساكين يعمل البحر، دل على أن عندهم ملك وهم مساكين، مما يدل على أن جانب الفقر أشد حالا من جانب المسكين. وعلى كل تعطي الزكاة لمن دخله لا يقوم بمصاريف كلها، وتعطي الزكاة لمن دخله لا يقوم بمصاريف كلها أو يعجز عنها، فإنه يعطى إذا كانت نفقته لا تكفي لمؤونته بالشر، فبالعام فيعطى من الزكاة ما يعينه على حاجاته. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر، عبد الله اليحياوي من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، يقول إذا أعطي المرء زكاة مال ليقضي بها ديون غارم وكان هو من ضمن الغرماء، فهل يقتطع لنفسه؟ هو وكيل، نعم، أنابه لأن يوزعه للغرماء، فلا يأخذ شيئا إلا يستأذن ويقول أنا غارم، حالي حال من أمرت أن أعطيهم، لا يبين لأنه وكيل. أما إذا دفع خذ المال واقتطع منه بدون علم من وكله فهذه خيانة، لأنه فوضه ليوزعها، ما قال أخذ منها. لكن إذا أخبر قال أنا غريم من جنس الغرماء ومستحق لها وحالي كحال من تعطيهم، فأذن له فليأخذ. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ولازلنا في أسئلة الزكاة من الإخوة والأخوات. هذا السائل يقول ما حكم صرف الزكاة في وجبات تفطير الصائمين للفقراء؟ تفطير الصائم مستحب، ولكن ليعلم أن الفقراء أن المفطرين قد يكون في ضمن أغنياء، وإن تظاهروا بفقر، أولى أن نقول لا نفطر الصيام منها، نعطي لفقرهم. أما أن نفطر عموما فقد يكون في ضمن من يفطر من هم أغنياء وإن تظهر فقر وإن تظهر بالعدم، فينبغي لنا أن نخص بها الفقراء مساكين. أما إفطار الصائم نجعلها من باب الصدقات العامة. أثابكم الله، ما حكم دفع الزكاة للكفيل الغارم الضامن؟ هل له أن يأخذ من الزكاة؟ من لازم الكفالة الغرامية أن الكفيل إذا تعذر أخذ المال مكفول عليه يؤخذ منه هو، فإذا وجه الطلب إليه وقيل سدد عمن كفلته وتكفلت بالغرامة عنه وهو فقير لا يجي شيء يعطى، لأنه إن لم يعطى سيسجن. نعم، ولهذا ما ينبغي الكفل أحد يكفل إلا أن يكون على ثقة غالبة من حال مكفوله، لأن بعض المكفولين قد يوقعون كفلاء في الضيق والحرج. نعم حسن الله إليكم، إذا كان على الإبن دين لأبيه ولغير أبيه، فهل للأب أن يبذل زكاة ماله وفاء لدين الغير؟ ولا شك أن الواجب على الأب العدل بين أولاده في النفقة، لكن من جنس الدين الذي على ابنه وابنه عاجز عنه لا يستطيع الوفاء، فأظن إن شاء الله لا مانع من أن يعين ابنه على قضاء دينه. بارك الله فيكم وأثابكم الله. بشريطة ألا يتمادى ابنه في هذا، أما إذا تمادى في هذا الشأن واستدان لأجل أن يوفي عنه أبوه وتكرر من الأبن لا يعانى على هذا الكسل، إنما إذا حلت قضية وواقعة أن الابن عجز عن قضاء دينه وليس متلاعبا ولا متساهلا فللأبي أن يعينه على قضاء دينه، أما أن يستغل طيبة أبيه فكل من قضى دين جاء بدين آخر فهذا متلاعب لا ينبغي أن يعانى على فساده وشره. بارك الله فيكم. زيد المسلم يسأل يقول: ما هو الأفضل للمسافر، الإفطار أم الصيام؟ الله جل وعلا قال لنا في سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالآية دلت على الإذن للمريض الذي يتعبه الصيام وللمسافر الإذن لهم بالفطر، دلت على الإذن بالفطر، فإن أفطروا فطر جائز. يبقى قضية هل الصوم أفضل أم الفطر أفضل؟ بالاتفاق أن الفطر للمسافر والجائز بالاتفاق، لكن أيهما أرجح؟ من العلماء من قال يستحب للمسافر أن يفطر اقتداء بأمر الله جل وعلا وقبل الرخصة، فإن الله جل وعلا يحب من عباده أن يترخص كما يأتي معصيته، فقال إن الأنص في إفطار الصائم والمريض فسنة للمسافر الفطر اتباع لقول الله جل وعلا. والسنة النبوية جاء بالتفصيل، النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في أسفاره مرة أفطر ومرة صام، صام مرة في السفر وأفطر مرة في السفر، ولما قرب فتح مكة قيل له إن يعني إن حر شديد فأفطر وقال للذين يفطروا أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنه قال لهم إنكم ملاقوا عدو غدا والفطر أحسن أقوالكم، فلما تخلف بعض الناس عن هذا قال أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنه لم يقل رخصة، لأن الجهاد في سبيل الله في رمضان مشروع، ومقاومة العدو مع الصوم يكون إضعافا لشأن المسلمين. ولهذا نقول من رأى أن فطر أنه إذا أفطر فسيقضي رمضان بسهولة فأفطر في السفر فلا حرج عليه، ومن خاف أن يشق عليه القضاء فصام بلا مشقة فلا شيء عليه، لكن لا ننكر على مسافر أفطر. قال بعض الصحابة: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا الأخ السائل محمد ياسين يقول: اشتد علي العطش في رمضان وأقوم برعي الغنم فأغمي علي وأفطرت، فماذا علي؟ لا حرج عليك، صوم يومك إن شاء الله. نعم. هذا السائل يقول: ما المقصود بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ طلوع الفجر الثاني انقضاء الليل وطلوع النهار، فإن الفجر الثاني البياض البيان البياض الممتد من الشمال إلى الجنوب، هذا هو الخيط الأبيض الذي يظهر ويقوى نضوءه شيئا فشيئا حتى يرى بالعيان، هذا هو الخيط الأبيض، انفصال الليل وانقضاء الليل وإتاء النهار. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وجزاكم الله خير الجزاء. هذا سائل آخر رمز لإسمه بعبد الله يقول: حفظكم الله، ما حكم التنقل من مسجد إلى آخر للبحث عن المسجد الأفضل تلاوة؟ ينبغي لنا أولا الإخلاص لله في أمورنا كلها، وأن يكون همنا أداء التراويح والخشوع فيها والإقبال على الله بالقلوب، لا يكون همنا فقط سماع الصوت، يكون همنا هو صلاة التراويح وأداؤها، لكن إذا علمنا أن هناك إماما يعني من وراءه يرتاحون بحفظ صوته ويستأنسون ويقوون هو خير بفضل، لكني لا أنصح أن يعطل أن تعطل الناس القريب من الناس ويدعوا مساجدهم ويبحثوا عن غيرهم، لأنكم إذا عطلت هذا المسجد وعطله فلان تعطل من العبادة. فينبغي أن نلاحظ هذا، فإذا كان خروجك أنت إلى أي مسجد سيضعف شأن هذا المسجد ويقلل جماعته، فبقاؤك فيه ليكثر الجماعة أولى من بعدك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول: توفي جدي لأبي وعليه صيام من رمضان، وقمت مع أبي بالصيام عنه، فما الحكم؟ لا مانع لو اشترك الأولاد في صيام ما على أبيهم من القضاء لأفطره لأجل سفره أو مرضه الذي يرجى برؤه، فإن نقول قضاؤك جائز. لو كان على أبي 5 أيام وصامه 5 أولاد في يوم وأجزهم ذلك. نعم بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ صالح من القويعية، يقول: حفظكم الله، ما هي الأبر التي تفطر؟ الأبر، أما الأبرة الغذائية التي يعطاها العاجز عن الطعام والشراب لتقوم مقامه، فهذه مفطرة بلا إشكال. أما الأبر غير ذلك الدوائية في الوريد أو في العضل، فبعض الأمير يرى التفطير بها، وبعض يقول لا، هذه دواء وليست غذاء، بلا مانع منها إن شاء الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم ومن الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نلقاكم بإذن الله تعالى في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الليالي المباركة على خير، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.